أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهينا من الفصل الأول في الخلل في الصلوات، أما عمدا أو سهوا أو شكا، وذكرنا مسائل أربع في الشك، اليوم خاتمة في سجدتي السهو، وهما واجبتان حيث ذكرت وفي من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه حكمه، يعني يسجد سجدتي السهو. أو شك بين الأربع والخمس، وقيل في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا، يعني لم يكفي زيادة في ركن أو نقيصة ركن، فإنهما مبطلان بالصلاة. ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه. مثلا لو ترك الإمام سجدة واحدة مثلا، فإن كان المأموم تبعه في ترك السجدة سهوا وجبت سجدتا السهو على كليهما. لو لم يتبع المأموم الإمام في هذا الترك وجبت على الإمام فقط. كلهم يسجد مع الإمام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة مثلا، ثم علم بعد الصلاة مثلا وجبت سجدتا السهو على الإمام فقط. وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل قبله وقيل بالتفصيل، يعني التفصيل بعد التسليم إذا كان لزيادة، وقبل التسليم بعد التجاهد إن كان نقيصة، والأول أظهر. وصورتهما أن ينوي ثم يكبر مستحبا ثم يسجد، يعني التكبير مستحب لا واجب يعني، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني مثلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يسلم. وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما. والأحوط سورة بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في سجدة السهو. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا، بل يكفي مطلقا الذكر، يعني أن يذكر الله أكبر أو الحمد لله مثلا. ولو أهملهما عمدا، أي ترك سجدة السهو عمدا، يعني لم تبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة. انتهينا من الخاتمة. بس الحمد، يعني الصلاة الاحتياط هي، يعني أما ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام، هي تقرأ بس الله أكبر والحمد بس فقط. يعني مثلا سبح لا إله إلا الله. أيوة. إذا كان عليك سجدة السهو بتسجد سجدة السهو. أما إذا كان عليك إن مثلا تصلي ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ركعتين من قيام، بس تكبر تقرأ الحمد فقط. مثلا إمام جماعة. إيه. شهيت مثلا انت مثلا على الله معنى صلاتك عبارة ركعتي السهو على الله سجدتي السهو قصدك سجدتي السهو سبح لا اله الا الله لا اله الا الله وخلص يا جماعة لا ما يحتاج إذا سجود لا بس ما في تكبير تسجد سجد السهو خلاص ما في تكبير ما في تكبير ما مستحب هذا بسم الله وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي سجد إيه شوف عنه الشيء إيه بسم الله وبالله هاي سجد السهو أما الحمد أسمى الله وحده لا ذاك الحمد في موضع إذا كان هناك مثلا بين شكيت ما بين مثلا شكوك في الصلوات ما بين الثلاثة والأربعة أو الاثنين والثلاثة والأربعة هناك في تصلي ركعتين من جلوس تعد بركعة واحدة أو ركعتين من قيام هاي تقرأ فيها الحمد فقط تكبر وتقرأ فيها الحمد هاي يسمونه هذا صلاة هذا الاحتياط مال هذا يسمونه سجدتي السهو مثلا سجدة السهو غير هذيك الشكوك في الصلوات تختلف وما بين سجدة السهو تختلف صلاة احتياطي بس الخلل في الخلل في في الركعات انا شكيت في عدد الركعات هذي فهم قصدي على الشكل الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه اما السبب فمنه ما يسقط مع القضاء وهو سبعة أشياء الصغر يعني فما فاته الإنسان حال صغره لا يجب قضاؤه قبل البلوغ بعد البلوغ يعني بعد ما يبلغ لا يقضي ما فاته وهو كان صغيرا والجنون وكذا ما فاته حال الجنون لا يجب قضاؤه بعد إفاقته حيث الحديث الشريف يقول إن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي وحتى يحلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ والإغماء على الأظهر إذا كان في كل الوقت أنا مغمى عليه مثلا والحيض والنفاس والكفر الأصلي يعني الكفر الأصلي يعني دون الارتداد إن كان مسلم وارتد لا وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم وقيل يقضي عند التمكن والأول أشبه وما عداه يجب مع القضاء معه القضاء كالإخلال بالفريضة يعني إخلال ترك بفريضة من الفرائض عمدا كان أو سهوا عدا الجمعة والعيدين وكذا النوم وإن استوعب الوقت فإنهما لو فاتتا لم يجب القضاء لكون وقتيهما معين هذا الوقت معين ولو زال عقل المكلف واضح بشيء من قبله كالسك وشرب المر يعني الشراب قد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا ومقابل غالب ما إذا لم يعلم بأنه يسبب الإغماء أو اضطر إليه أو نحو ذلك دم ولو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقضي وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته وأما القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد المد يعني 750 غرام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر وذكر هني صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال عليه السلام متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، ويجوز قضاء صلاة النهار أي ساعة شئت من الليل أو نهار ما لم يتضيق وقت حاضرتين الصلاة الواجبة يعني بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر والعصر على المغرب. ما تبدي المغرب قبل العصر إذا كان في هناك سعة في الوقت، والمغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت، فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضر الحاضرة يعني أي لا يجب قضاؤها قبل الصلاة الحاضرة مثلا، وقيل تترتب والأول أشبه، ولو كان عليه صلاة فنسيها أي صلاة قضاء مثلا وصلى الحاضرة لم يعد، يعني لا خلاف في صحة الحاضرة إذا نسيها وأوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان، وعما الذكر في الأثناء يعدل يعني في أثناء الصلاة يعدل إلى السابقة وجوبا عند من قال بتقديم الفائتة واستحبابا عند القائل بالتوسعة إذا كان هناك متسع من الوقت. ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة يعني مع بقاء مكان العدول، لا مثل ما إذا ركع ثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح مثلا، لا ما خلاص. ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد يعني ترك القضاء عمدا وأتى بالحاضرة وجبت عليه إعادة الحاضرة بعد القضاء ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها في أثناء النافلة أي عليه فريضة استأنف الفريضة يعني ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة، بل يتم النافلة ثم يبتدي بالفريضة القضاء. يتم النافلة بعدين الفريضة. ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر إذا كانت هناك عليه صلوات فائتة في السفر ويقضيها في الحضر، ما يقضيها تمام يقضيها قصرا، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر، والعكس كذلك إذا عليك صلوات فائتة في الحضر وانت في سفر فتصليها تماما ما تصليها قصرا، لأن في الحديث جاء أقضي ما فات كما فات اقضي ما فات كما فات مثلا عليه صلوات هذا في السفر عدل له مثلا الظهر والعصر والعشاء اربع عدل له يعني قصرا تصلي ركعتين، وجيت البلد تصليهم قصر ما تصليهم تمام قصرا. واما اللواحق فمسائل، الاولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، كما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام يقول من نسي من صلاة يومه واحدة، ما تدري أي صلاة نسيتها أنت ما صليتها، ولم يدري أي صلاة هي ما تدري أي صلاة، صلى ركعتين وثلاثا وأربع، صلي ركعتين وثلاث ركعات وأربع ركعات، وإن كانت العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، إذا كانت عليك صلاة العشاء أو صلاة العصر فقد صليت أربع، وإن كانت المغرب فقد صليت ثلاث، وإن كانت الغداء فقد صلى صليت الصبح لا لا انت صلي ما فات ما تدري اي هي الصلاة عليك، فصلي ركعتين وصلي ثلاث صلي اربع صلي بما في الذمة تنويه بالقضاء؟ بقضاء لا، قضاء ما في الذمة. تنويه بالقضاء يعني، لأن أنت ما تدري أي من أي صلاة، لا ما تدري تعين ما تعين. بعض الصلاة ركعتين دي بالصلاة الصبح. إيه يعني إذا كانت لصلاة الصبح فقد أخذت ما في الذمة في الصبح، وإن كانت إلى الظهر إلى العشاء فأخذت ثلاث ركعات، وإن كانت للعصر أو العشاء مثلا أدل الظهر فأخذت الأربعة. لا صليت أنت. وقيل يقضي صلاة يوم، يعني تصلي كامل إذا ما تدري. والأول مروي وهو أشبه، ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى. يعني ما أدري أن كم عليه صلاة فأصلي بما في الذمة حتى يطمئن أنني صليت لي وجب علي. الثانية، إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. فاتتك صلاة معينة، معينة صلاة معينة، صلاة الظهر مثلا، ولكن ما تعلم كم مرة عليك، قول تكرر هذه الصلاة حتى يغلب عندك انت الظن انه وفيت هذه الصلاة الذي عليك. ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى اياما متوالية حتى يعلم ان الواجب دخل في الجملتين، في الجملة التي اتى بها. حتى جاء حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن الناس في سعة ما لم يعلموا، في سعة. الثالثة، من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل. مستحلا يعني اعتبر تركها حلالا، اعتبر هذه الصلاة حلال في تركها، لأن الصلاة مما علم ثبوتها في دين الإسلام ضرورة، فيكون إنكارها من المسلم ارتداد، ارتدادا ما لم يكف عن شبهة كما عرفت في مبحث النجاسات. من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل، إن كان ولد مسلما، ولد مسلما، واستتيب إن كان أسلم عن كفر، كان كافر ثم أسلم، فإن امتنع قتل، يعني قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد، أي سقط عنه الحد، والحد هو القتل، فلا يقتل يعني. وإن لم يكن مستحلا عزر، يعني بالتأديب، التأديب الضرب، وهو يعني يضرب دون 80 صوتا، أقل من 80 صوت. فإن عاد ثانية عزر أدب، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل في الرابعة يقتل، وهو الأحواط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.